ذاك النعيم الذي هم فيه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وتنعموا بما أعد الله لهم، أكثر ما يهمهم أن يحرموا من هذا النعيم الذي هم فيه. وأما أهل النار فإنهم يريدون الخلاص من ذاك العذاب، ولذلك ينادون مالكا خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ليميتنا، ليمتنا ربك، ادعوا الله أن يميتنا. قال إنكم ماكثون. وسبق أن ذكرنا أن بين قول أهل النار لمالك ليقضي علينا ربك وبين قوله إنكم ماكثون 1000 عام. 1000 عام هم يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك فيسكت يتركهم، يعني مثل ما في الدنيا واحد إذا كلمته طنشك، أحيانا تمر تراجع فموظف ما له خلق يكلمك فتقول يا فلان هذه معاملتي ولا هذه كذا، ما يرد عليك كأنه ما سمعك، هو سمعك لكن لهوانك عليه ما رد عليك. يحصل كثير، صحيح يحصل، يكون طفشان مثلا زهقان ما يبغى يرد عليك، تكررها مرة مرتين. مالك لهوان أهل النار عليه يقولون له ليقضي علينا ربك، ما يرد عليهم 1000 عام، ثم يقول إنكم ماكثون. فهم يتمنون الخلاص من ذاك الموقف، من ذاك العذاب، ولذلك ليس ثم شيء يفرحهم كالموت في النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جيء بالموت على هيئة كبش، في صورة كبش، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ فيمدون أعناقهم وينظرون يقولون نعم، هذا هاذم اللذات ومفرق الجماعات، هذا الذي ينغص على أهل النعيم نعيمهم في الدنيا، مهما كنت في نعيم فإن الموت ينغص عليك نعيمك. نعم نعرفه هذا الموت، كلنا ذاقه. ثم يقال يا أهل النار تعرفون هذا؟ فتشرئب الأعناق إليه ويفرحون يتمنونه، هذا غاية أمنيتهم أن يموتوا فيتخلصوا من ذاك العذاب. يقولون نعم هذا الموت ألذ ما يتمنى لأهل النار. فيضجع ذاك الكبش ويذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود، يعني في نعيمكم خالدين، خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيفرح أهل الجنة فرحا عظيما لأنهم يعلمون أن ما هم فيه من نعيم لا ينقضي ولا يزول. وأما أهل النار فيحزنون حزنا عظيما لأنهم يعلمون أن ما هم فيه من عذاب لن ينتهي، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أوهبلت أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس. نعم هذا حارثة كان وحيد أمه ما عندها غيره، وخرج وهو شاب غلام يعني بعد البلوغ، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، هو أحد شهداء بدر، فأصيب بسهم غائر يعني لا يدرى من رماه به، فقتل. هو وحيد أمه، فأمه تحزن عليه، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله تعلم منزلة حارثة مني، تعرف حبي له ووحيدي، أخبرني أين هو. إن كان في الجنة صبرت، يعني يهون علي الفراق إن علمت أنه في الجنة. صحيح أنه فارقني وأنني حرمت منه في الدنيا وستلقاه في الجنة بإذن الله عز وجل، لكن سلواها أن تعلم أنه في الجنة. وإن كانت الأخرى يعني إن لم يكن في الجنة فسترى ما أفعل، يعني من البكاء عليه، من البكاء والحزن عليه. فقال لها: أو هبلتي، يعني أو جننتي، أو أنها جنة واحدة؟ هل هي جنة واحدة؟ إنها جنان، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى من الجنة، أصاب أعلى الجنة. هذه بشارة لهذه المرأة الصالحة، هذه الصحابية، أن تعلم أن ابنها البدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، سبقها إليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن سنين قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وقال إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا مغيرة بن سلمة قال حدثنا مهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال: حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. نعم. ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. المؤمن في الجنة على طول آدم، طوله 60 ذراعا. ففي الجنة نكون بإذن الله، أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالجنة. فإذا دخلنا الجنة بفضل الله يكون طول أحدنا في الجنة كطول آدم، 60 ذراع، يعني تقريبا 30 متر، اللهم بارك. وأما الكافر فإنه يكون ضخما في النار، ضرسه في النار كجبل أحد. رأيتم جبل أحد؟ هذا حجم ضرسه في النار، نعوذ بالله. وبين منكبيه مسيرة 3 أيام. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن ما بين شحمة أذن الكافر وعاتقه في النار كما بين مكة وقديد، يعني 150 كيلو تقريبا. طيب ليش الضخامة هذه؟ كلما تضخم كلما زاد سمك جلده، والله يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذه الضخامة في النار لزيادة العذاب، نعوذ بالله. الآن أنت في الدنيا جلدك كم سمكه؟ الله أعلم، 1 سنتي، ما أدري. لكن في النار يتضخم الكافر، نعوذ بالله من ذلك، يتضخم حتى يكون ضرسه كجبل أحد. وما بين عاتقيه مسيرة 3 أيام، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين مكة وقديد، فهمنا؟ ذلك لشدة العذاب. وأما المؤمنون في الجنة فإن طولهم كطول آدم عليه السلام، 60 ذراعا. نعم. صلى الله عليه. قال، معلش أعتذر، قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. في الرواية الأخرى قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام. المضمر، الخيل المضمرة هي التي ضمرت بطونها وأعدت للسباق، وهذا أسرع ما يكون من أنواع الخيل، الحصان المضمر الذي درب على الجري وضمر بطنه، يعني صار كل عضلات. هذا كم يجري؟ لو قلنا أنه يجري أقل ما يقدر 80 كيلو في الساعة. طيب أضرب 80 كيلو في الساعة في 24 ساعة، في 30 يوم، في 12 شهر، في 100. هذا ظل شجرة واحدة في الجنة. هذا ظل شجرة واحدة في الجنة في حدائقك وجنانك يا عبد الله إذا دخلت الجنة. هذه شجرة واحدة. رأينا في أندونيسيا شجرة، كما كنا مع هذا الأخ زكريا، شجرة تجد جذعها ثم الظل ممدود من كل جهة ربما أمتار، ما أدري أنت كنت معنا أو لا بعد أن سافرت. فلما رأيت تلك الشجرة تذكرت هذا الحديث، قلت هذا ما خلق الله في الدنيا، فكيف ما خلق الله في الجنة؟ هذا ما خلق الله في الدنيا، شجرة وظلها ممتد هكذا إلى أمتار من كل جهة، شكلها عجيب يا أخوان لما تنظر إليها تتذكر هذا الحديث. فإذا هذا بعض خلق الله في الدنيا، فكيف الذي خلقه الله عز وجل من النعيم في جنات عدن؟ نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70 أو قال 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. قال أبي فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد رضي الله عنه يحدث ويزيد فيه كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. نعم هذه منازل أهل الجنة يا إخوان. المنازل في الدنيا 3 متر، يعني أنت ساكن في شقة أخوك ساكن في شقة فوقك مثلا أو جارك، كم بينكم ارتفاع السقف؟ 3 متر. الجنة ليست هكذا يا إخوان، الجنة درجات يا إخوان، درجات، وبين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ولذلك هنا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف، يعني الذين هم فوقهم في الغرف العليا، كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. أنت الآن هنا لما تنظر إلى ذاك النجم البعيد، قلنا قبل أيام أن علماء الفلك يقولون أن الشعرة اليمانية وهي من أقرب النجوم إلينا تبعد عنا 10,000,000 سنة ضوئية، الله أعلم صح ولا كذب، ما قسناها، ما عمري شفت سافرت إليها ولا رأيتها، لكنها بعيدة صحيح، بعيدة جدا. أنت هنا في الأرض ترى ذاك الكوكب أو ذاك النجم، كيف بعده عنك؟ هكذا سترى من هو أعلى منك في الجنة. ولذلك لا تكن همتك دخول الجنة فقط، بل لتكن الهمة أن تنال الفردوس الأعلى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فإنها أعلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نسأل الجنة، نسأل الله الجنة ونسأله أعلى الدرجات، نسأله أعلى الدرجات. صحيح من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لا شك في هذا، لكن ينبغي أن يكون الإنسان إذا سأل الله أن يسأل عوالي المنازل، فهمنا؟ فإذا سألت الله فسأله الفردوس الأعلى من الجنة كما أمرك نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وأنت ترى من فوقك كما ترى وأنت في الأرض الكوكبة الدرية الغابرة يعني البعيدة في السماء. وهكذا أهل الجنة. ولذلك أخبرنا أن منازل الجنة على قدر عد آي القرآن، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلما قرأ آية ارتقى درجة، كلما قرأ آية ارتقى درجة. فإذا توقف ما أحد يرد عليه، هنا إذا توقفت نسيت أغرق عليك تجد من يفتح عليك، هناك ما أحد يفتح لك، انتهى الحفظ، إذن هذا مكانك، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال أحد، ولذلك قالوا أن أحد الصالحين من السلف كان يقرأ القرآن في بيته فأغلق عليه نسي، ففتح له بعض من كان في الدار، فتنحى جالبا وصار يبكي، فقيل له لما تبكي؟ قال قد وجدت هنا من يفتح علي حين أغلق، فكيف بي لو قيل لي اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذا أخطأت كما أخطأت الآن وأغلق علي ما عرفت التي بعدها يقال لي هذا مكانك. ولذلك كانت هممهم عالية يا إخوان، ما يقنعون بالمنازل فقط، إنما يسعون إلى العوالي منها. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير. قلت ما الثعارير؟ قال الضغابيس، وكان قد سقط فمه. فقلت لعمر بن دينار أبا محمد وكان قد سقط فمه. نعم. فقلت لعمر بن دينار أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالشفاعة من النار؟ قال نعم. قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة. الضغابيس صغار الجراد، يعني إذا خرجت من الأرض، لأنه يضع البيض في الأرض فإذا فقصت خرجت وهي صغيرة لا أجنحة لها، الجنادب الصغيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فاخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياه فينبتون كما تنبت الحبه في حميل السيل او قايا حميه السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الم تروا انها تنبت صفراء ملتوية. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت النعمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذاب يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذاب يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. نعم، وفي الهندية وهامش اليونينية المرجل بالقمقم، المرجل القدر والقمقم إناء كانوا يسخنون فيه الماء، ماء الاغتسال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. نعم، هذا لما قال له عمه العباس وقد مضى معنا يا رسول الله أبو طالب كان يحوطك بنصحه وعنايته فهل نفعته بشيء؟ يعني عمك أبو طالب كان ينفعك، كان يحميك من أذى قريش، هل نفعته بشيء؟ قال نعم، كان في الدرك الأسفل من النار فرفعه الله بي فصار في ضحضاح من نار. هذا مضى معنا قبل أيام في البخاري. ينتعل جمرتين يغلي منهما دماغه، هذا أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. ينتعل نعلين من نار، جمرتين من نار يغلي منهما أم دماغه، هذا أهون أهل النار نعوذ بالله من النار. نعم.

لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن المنصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. رجل يخرج من النار كبوا وفي الهندية وهامش اليونينية حبوا. هامش الهندية في الهندية في أصل الهندية وهامش اليونينية حبوا. أحسن الله إليكم. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو قال إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول تسخر مني أو قال تضحك مني أو وأنت الملك. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. يعني ابن آدم مهما كان ابن آدم يعني قليل أدب مع ربه سبحانه وتعالى، وإلا يقال هذا لملك الملوك أتسخر بي وأنت الملك؟ لكن الإنسان إنسان، ولذلك لما قال له أول ما دخل الجنة هيئ إليه أنها ملأة، هذا قلنا مرارا أنه النباش، تذكرون ذكر ذلك النسائي وذكر ذلك أبو يعلى في المسند وغيرهم أنه النباش، هذا الذي حين حضرته الوفاة أمر أبناءه أن يحرقوه وأن يذروه في الريح، قلنا هذا مرارا، هذا آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. فإذا دخل الجنة خيل إليه أنها ملأة فيقول يا ربي ما لي مكان، الجنة ملئت، فيقول أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك أهل الأرض؟ فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ ما في محل، وتقول لي أعطيك مملكك ملك ملك من ملوك الدنيا أتسخر بي وأنت الملك؟ قال لا، لكني على ما أشاء قادر سبحانه. ثم قال تمنى فيتمنى، فأقبل ربه يذكره ألا تريد من كذا ألا تريد من كذا، يذكره ربه فيقول بلى أريد من كذا ومن كذا ومن كذا، فيقول لك كل ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، فيقول قد رضيت ربي قد رضيت، قال لك كل ذلك ومثل الدنيا وعشرة أضعافها. هذا أقل أهل الجنة منزلة، هذا أقل واحد، أقلهم من له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فإذا كان يا إخوان هذا أقل أهل الجنة منزلة فكيف بالذين هم في أعالي الجنة؟ فكيف بالأنبياء الصالحين والشهداء والصديقين؟ فكيف بمنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم التي هي أعلى المنازل في الجنة؟ لما قال سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل بإذن الله سبحانه. فكيف بمنزلة الأنبياء والصالحين وغيرهم إذا كانت هذه منزلة أدنى أهل الجنة له مثل الدنيا وعشرة أضعافها؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء؟ باب الصراط جسر جهنم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقها،

فيقال بأي شيء؟ قالوا بالأمارة، بالآية التي جعلها لنا وهي الساق، فيكشف عن ساق سبحانه وتعالى، فإذا رأوه خروا سجدا له، وعندها يحاول المنافق أن يسجد فلا يستطيع، يعود ظهره طبقة واحدة، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإذا رفع المؤمنون رؤوسهم من السجود رأوه على الصورة التي يعرفون. وقلنا لكم قبل أيام أن أهل الجنة يرون الله عز وجل قبل دخول الجنة، يعني هنا. ثم يضرب الجسر، يضرب الجسر يعني الصراط، يضرب هذا الجسر على متن جهنم، فيمر المؤمنون ومن لحق بهم يعني من أهل النفاق فيتساقطون، وهكذا أهل الذنوب، من أراد الله منهم أن ينجو نجا، ومن أراد الله له أن يسقط يتساقط في النار، ويبقى ما شاء الله حتى يكفر عن سيئاته ثم يخرجه الله برحمته، ثم يخرجه الله برحمته. نعم تفضلوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، نعم، باب هذا يقول هل السبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يمرون على الصراط؟ نعم، الجميع، لا طريق للجنة إلا من فوق الصراط، حتى الأنبياء والرسل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الصراط حين تجوز أمته وهو يقول اللهم سلم سلم، لكن ليس عليهم شيء من العذاب، لأن الناس على طبقات في المرور على الصراط، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، انظر البرق الذي ينزل من السماء في لمحة البصر ينزل ويعود، وهكذا يمرون كلمح البصر لا يضرهم شيء، لكن المرور يكون من على الصراط، لا يكون عليهم لا عذاب ولا حساب، لكن المرور من فوق النار هذا للجميع، لأن الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، الورود على النار لا بد منه هذا، ولا يلزم منه حصول العذاب، لا يلزم منه حصول العذاب. فمن عباد الله من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يسعى، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم هذا الذي يحبو فتسقط يده فيرفعها ثم رجله فيرفعها ثم يخدش بهذه الكلاليب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجوز. فإذا جاز الصراط جاز القنطرة، التفت ونظر إليها وقال الحمد لله الذي نجاني منك، هذا الذي نجا بعد طول عناء، يحبو حبو يمشي حبة حبة، وكلما حبى سقطت يد فيرفعها أو رجل فيرفعها والكلاليب تتخطفه تخدشه، فهاو ومخدوش وإيش يقول ابن القيم، فهاو ومخدوش وناج مسلم، هكذا. فإذا خرج ونجا، خرج إلى الطرف الثاني من القنطرة، التفت إلى النار وقال الحمد لله الذي نجاني منك. فمنهم من يمر وتلفحه النار فيصاب بشيء من سفعها، ومنهم من يمر ولا يشعر بها أصلا، يمر كالبرق أو كالريح فلا يشعر بالنار، إنما يمر من فوقها مرورا لكنه لا يصاب منها بشيء أبدا، فهمنا؟ لا يناله شيء من عذابها ولا من تعبها. جزاك الله خير. طيب ما يجزاك خير، تفضلوا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، باب في الحوض، وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا قاله للأنصار، هذا قاله للأنصار حين جمعهم في قبة له من أدم يوم حنين، فقال إنكم تجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني الناس يستأثرون بالدنيا دونكم، وقلنا هذا وقع، فالأنصار ما أصابوا من الدنيا شيئا والناس استأثروا بالدنيا دونهم، يعني حتى لو نظرنا إلى زمن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم قل أن تجد أنصاريا تولى إمرة، ولو نظرت إلى قادة الجند تجدهم كلهم تقريبا أو جلهم من قريش، يعني خالد بن الوليد، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، يزيد بن أبي سفيان، عكرمة بن أبي جهل، كلهم من قريش. قل أن تجد أنصاريا تولى إمرة، وهذا من حكم الله عز وجل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للأنصار إنكم ستجدون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول أنس فما صبرنا، يقولها تواضعا رضي الله عنه، وإلا حقيقة هم صبروا. ولذلك مضى معنا تذكرون لما وقعت وحشة بين أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه في خلافته، صار بينهم خلاف بسيط، قدم معاوية رضي الله عنه إلى المدينة فصارت مشكلة بينه وبين أبي أيوب الأنصاري، مضى معنا. فقال له أبو أيوب: أما والله قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا نجد بعده أسرة. فقال له معاوية رضي الله عنه: فبما أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر حتى نلقاه على الحوض. قال: إذن فاصبر. فصبروا رضي الله عنهم حتى يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا فرطكم على الحوض. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا فرطكم على الحوض ولا يرفع عن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. تابعه عاصم عن أبي وائل وقال حسين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الفرط هو متقدم القافلة، القوافل كانت لما تسير قديما وتنهك في السير بالعطش، والإبل تعطش والناس عطشة، ويعلمون أن الماء قريب فيقدمون بعضهم، يتقدم أحدهم يسبق القافلة حتى يأتي إلى الماء فيلوط الحوض وينظفه ويملأه من البئر، لأن كل بئر بجوارها أحواض تملأ فيشرب منها الناس والدواب، الخيل والإبل وكذا، وهذه تهجر بالأشهر أحيانا لا يمر عليها أحد من المسافرين، فتتسخ وتمتلئ بالقاذورات ربما، أو يسقط فيها شيء من الدواب، فتحتاج إلى أن تنظف. فإذا اقتربت القافلة من البئر يقدمون بعضهم، يقولون: اذهب هيئ لنا الماء، فيسبق فيأتي إلى تلك الأحواض فينظفها ويملأها بالماء، فإذا جاءت القافلة وجدت الماء قد هيئ لهم. هذا هو الفرط الذي يتقدم القافلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، لأنه تقدم أمته صلى الله عليه وسلم سبقهم، فهو الذي يستقبلهم على الحوض يوم القيامة على حوضه. وقلنا قبل أيام أن لكل نبي حوض تريده أمته، وأعظم تلك الحياض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، مسيرة شهر في مسيرة شهر، طوله كعرضه. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. وقال حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. الحوض غير الكوثر. الكوثر لما قال الله: إن أعطيناك الكوثر، هذا النهر الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا من كرامة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أعطاه هذا النهر وهو نهر الكوثر. وأما الحوض خارج الجنة، الحوض هذا في عرصات المحشر. وذكرنا لكم قبل أيام أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يصب فيه ميزابان من الجنة، قلنا هذا ميزابان من الجنة يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا شرب منه العبد لا يظمأ بعد ذلك أبدا. وأما الكوثر ففي الجنة. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. أيلة مدينة أيلة هي على ساحل البحر الأحمر في شمال الجزيرة في فلسطين الآن، تسمى مدينة إيلات الآن، قديما كانت تسمى أيلة. يعني انظروا، هذه أيلة في أقصى شمال الجزيرة العربية على خليج العقبة في أقصاها، وصنعاء في جنوب الجزيرة العربية. فطول حوض نبينا صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر كما بين أيلة وصنعاء، وعرضه مثل طوله، عرض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم كطوله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو قال طيبه مسك أذفر. شك هدبة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك. هؤلاء الذين قتلوا على الردة، يعني مسيلمة ومن معه، وحاشى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأتي أقوام إلى الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيديهم، وإذا بملك يخرج من بينه وبينهم ويقول لهم: هلموا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ فيقول: إلى النار والله، إلى النار والله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصيحابي أصيحابي، هؤلاء أصحابي. فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم الصحب الكرام، قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، حتى عاد من عاد منهم إلى الإسلام فهو مؤمن، وعادت إليه فضيلة الصحبة كما قلنا مرارا. وأما من قتل على الكفر كمسيلمة الكذاب ومن كان معه، هؤلاء هم هؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم وماتوا على الردة. أما من عاد منهم للإسلام فهو صحابي على الصحيح، كما قلنا ذلك مرارا، على الصحيح لوجود الخلاف بين الفقهاء هل الردة تحبط العمل أو لا، على قولين. القول الأول وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما أن الردة محبطة للعمل، فإذا ارتد الإنسان ذهب كل عمل صالح عمله، إن عاد إلى الإسلام يبدأ من الصفر، يعني صحائف الحسنات ما فيها ولا حسنة واحدة، يعني فرمة الصفحة بيضاء. يعني إذا كان حج، إذا كان قرأ قرآن، إذا كان صلى 50 سنة، كلها ذهبت هباء. واستدلوا بقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واستدلوا بقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فقالوا: من ارتد حبط عمله، فإن عاد إلى الإسلام يبدأ من الصفر، يعني حتى لو كان حج 20 حجة عليه حجة الإسلام، عليه حجة الإسلام فرض، ويستأنف العمل من جديد. هذا القول الأول، قول مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما، واستدلوا بقول الله: لئن أشركت ليحبطن عملك. القول الثاني قول الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا، قالوا: إذا ارتد العبد ارتفع عنه عمله حتى يموت على الردة، فإن مات على الردة حبط عمله، وإن عاد إلى الإسلام عاد إليه عمله. واستدلوا بقول الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فقالوا: لا يحبط العمل بمجرد الردة، إنما بالموت عليها. فإذا مات المرتد على ردته حبط عمله، وإن عاد إلى الإسلام عاد إليه عمله. طيب، هؤلاء القوم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالنفر الذين كانوا من بني حنيفة جماعة مسيلمة، والنفر الذين كانوا من بني أسد الذين لحقوا بطليحة، بل طليحة ذاته رضي الله عنه، طليحة صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا قصته قبل يومين، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام رضي الله عنه. هؤلاء ما حالهم؟ على القول الأول، هؤلاء كلهم تابعيون ليسوا بصحابة، فقدوا فضل الصحبة بالردة، فلما عادوا إلى الإسلام عادوا تابعين، لأنهم ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد إسلامهم، إنما لقوا من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من التابعين ليسوا من الصحابة، كعمر بن معد كرب وطليحة وجماعات. وعلى القول الثاني هم صحابة، لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام وماتوا على الإسلام، فهؤلاء عادت إليهم أعمالهم التي كانوا قد عملوها، ومنها صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأعمال الصالحة هذه كلها ماذا؟ عادت إليهم. ولذلك الحافظ ابن حجر يقول كما في كتابه النخبة وفي شرح النخبة، وهكذا في مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة، يقول: والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة على الصحيح. هكذا يقول: وإن تخللته ردة على الصحيح. لماذا يقول على الصحيح؟ ليبين الخلاف. فهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له الملك: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. قال: فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. وفي رواية كما مر معنا قبل أيام قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الآية. فهؤلاء هم الذين ماتوا على الردة والعياذ بالله. هؤلاء أكرمهم الله بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم أبوا إلا الخذلان، فارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا كفارا. فهؤلاء هم هؤلاء الذين يقال لهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، مذ فارقتهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن طرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنه مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سحقا بعدا، يقال سحيق بعيد وأسحقه أبعده. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي وقال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك. عندكم فيحلثون؟ فيحلؤون بالهمزة. أيوة. في الحاشية لأبي ذر عن المستملي فيجلون. أي فيجلون كذلك. نعم في نعم في اليونينية فيجلون. نعم. وعندي كما قرأتم فيحلؤون. نعم. أحسن الله إليكم. فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى.